بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج الدكان. إن العالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا شمل جميع ومعظم جوانب الحياة، وكان لعالم الاقتصاد والتجارة مجال فسيح وواسع في هذا التطور. وكان من نتاج ذلك أن ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود والمعاملات لم تكن معروفة من قبل. ومعلوم أنه ما من قضية إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد استوعبت شريعة الإسلام على مدار 14 قرنا جميع الحوادث والنوازل الواقعة والقضايا المستجدة. وشريعة الإسلام قد حكمت في دول متباعدة وأقطار مترامية مددا طويلة وقرونا متوالية، وعايشت جميع التيارات والبيئات وأصول الرخاء والشدة والقوة والضعف، وواجهت الأحداث في جميع الأطوار، فما عجزت عن واقعة ولا قصرت عن حاجة، بل شملت جميع نواحي الحياة. ومع هذا التطور والتقدم وجدت معاملات لابد للمسلم من التفقه فيها، وبخاصة من يتعامل بالبيع والشراء، على أن أكثر الناس إن لم يكن جميعهم لا يخلو من نوع احتياج لمعرفة تلك المعاملات الحديثة، فهم محتاجون إلى معرفة تلك المسائل والتفقه فيها. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك أستاذ محمد، حفظك الله، جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، دخول المسلم في التجارة دون معرفة للأحكام المتعلقة بها يجعله في خطر عظيم، فقد يقع في الربا مثلا. ولكن البعض يقول أن الأصل في المعاملات الحل، فماذا نقول لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد مقدمتك في الحقيقة الرائعة والماتعة والشاملة والمصورة لبعض ما شملته شريعة الإسلام حقا، وهذه حقيقة، يعني لا يسعني إلا أن أقول أنني وكل مسلم نحمد الله تعالى أن ولدنا مسلمين وأن نشأنا مسلمين، وأننا إن شاء الله تعالى نظل على الإسلام محافظين وثابتين طامعين من رب العالمين أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. كما تفضلت، فقه المعاملات في الحقيقة يعني يتعلق بأعمال الجوارح، وفي نفس الوقت له علاقة بأعمال القلوب، لأن مسألة الرضا وإن كانت غير معتبرة عند فقهاء الشافعية إلا أنها معتبرة عند غيرهم من الفقهاء. والرضا يعبر عنه اللسان، لسان الإنسان. إن عرضت علي سلعة مثلا وقلت لك قبلت، لو قلت ذلك بلساني، هذا التعبير الظاهري عند الشافعية معتبر، عند غيرهم ليس معتبرا. صحيح. ولديهم في الحقيقة كلام كثير سيأتي الحديث عنه. صحيح. إن شاء الله تعالى إن شاء الله. ولذلك قبل أن يعني أبين حاجة المسلم الملحة لمعرفة الحلال من الحرام، لتمييز ما ينبغي وغربلة ما ينبغي عما لا ينبغي، واهتداء المسلم بهدي رب السماء وهدي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ينبغي أن أشير لمفهوم الفقه بمعناه الشامل الكامل. الفقه في الحقيقة بمعنى الفهم، لأننا سنتكلم عن فقه المعاملات. صحيح. كل المعاملات التي تفضلت بالإشارة عليها أو الإشارة إليها، ما كان منها قديما موجودا وما جد من عقود، فعقود التأمين على سبيل المثال. صحيح. لم تكن موجودة ثم وجدت. ويعني ابن عابدين هو أول فقيه، وهو الفقيه الحنفي ابن عابدين، هو أول من عبر عن ذلك العقد وسماه السوكرة على سبيل المثال. لم يكن العقد موجودا من قبل، لكن وجد اليوم ما يسمى بالتأمين التجاري والتأمين التعاوني وإلى غير ذلك من الأنواع. البيع والشراء عن طريق الإنترنت، عقود الصرف. صح. هذه عقود جديدة لم تكن موجودة ثم وجدت قضايا أخرى كزراعة الأعضاء على سبيل المثال، زراعة الأعضاء كشتل الأجنة أو أطفال الأنابيب، هذه أشياء لم تكن موجودة وكلها من أعمال الجوارح. ولذلك الفقه بيعرفوه بأنه ماذا؟ فهموا ما دق أو فهموا ما دق من المسائل. الفقه بمعنى الفهم. البعض ربما يتبادر ذهنه إلى أن فهم أي شيء يعد فقها، لا، ده معرفة. هناك فرق بين المعرفة، بين العلم العادي وبين ما دق من المسائل. لو سألتني ما هذا أقول لك كأس، كوب، هذا علم، معرفة. لكن ما دق من المسائل ما يحتاج إلى إعمال العقل والفكر، إلى استنباط حكم دقائق الأمور، هذا هو عمل الفقيه، عمل الفقيه. فالفقه ما دق من المسائل. طيب معناه الاصطلاحي، ولكن يا شيخنا الفقه هذا في العبادات، في العبادات والمعاملات. البعض يقولون المعاملات الأصل فيها الحل. نعم، سآتي للجزئية التي تفضلت بالإشارة إليها، بارك الله تعالى فيك. لكن فيما يتعلق بالفقه، ما هو الفقه؟ هو معرفة ما جاء عن الله تعالى خاصا بالعقيدة أو بالأخلاق أو بأعمال الجوارح، أو كما عرفه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معرفة ما على النفس وما للنفس. ما على النفس وما للنفس، ما لها من حقوق، ما عليها من واجبات. السؤال الذي تفضلت بطرحه، الأصل في المعاملات الحل، هذا كلام يعني لم يختلف عليه عالم من العلماء. لكن الماء حينما ينزل من السماء هو ماء طهور، الله تعالى ينزله ماء طهورا. طيب الكدر، العكر، التغير بسبب ماذا؟ بسبب وجود شيء دخيل اختلط بذلك الماء. كذلك الأصل في المعاملات الإباحة، أنها مباحة، لكن إن دخلها خلل هنا تحولت من دائرة، انتقلت من دائرة الإباحة إلى دائرة الكراهة أو الحظر أي الحرمة. طيب ما الذي يحولها وينقلها من دائرة الإباحة والحل إلى دائرة الكراهة والحظر والحرمة؟ هناك أشياء، منها على سبيل المثال أكبر سببين، أكبر سببين لإفساد العقود أو لإفساد ما لا يقل عن 90% من العقود، الربا والغرر. الربا والغرر، الربا والغرر أكبر سببين لإفساد أي عقد، الربا والغرر. الربا معروف، اللي هو الزيادة على رأس المال مقابل زمن، ده ربه. طيب الغرر يساوي الخطر. خطر هنا الغرر هو عدم العلم بمآلات الأمر. بمعنى على سبيل المثال عقد التأمين الذي أشرنا إليه منذ قليل، في وثائق التأمين على الحياة، شركة التأمين عن طريق المنتجين الذين ينتشرون ويروجون للتأمين ويعني يوزعون أوراقا ويطمعون الناس في أموال ستأتي إليهم أضعافا مضاعفة في المستقبل، ما الذي يقومون به؟ يتفقون مع العميل، ثم يتم إبرام وثيق التأمين على الحياة لمدة 10 سنوات، 20 سنة أقل أو أكثر. هذا العميل بعد إجراءات طبية وإدارية معينة، إذا دفع قسطا واحدا ثم مات أو أصيب بالضرر الذي أمن من أجله، يحصل على المال جميعا، وربما يدفع كل الأقساط ولا يحصل على شيء، وربما نحن لا ندري. فهنا العقد فيه غرر، غرر. والغرر كما قلت يعني الجهل بمآلات الأمور، المخاطرة. ما هو المخاطرة؟ بالقمار. أحسنت. فإحنا عندنا قلنا الربا يفسد العقد، الغرر يفسد العقد، الجهال الجهالة. الشريعة وضعت أصولا مثل يعني أصل الربا والغرر وهكذا، لابد للمسلم من اجتناب تلك الأمور في العقود أو المعاملات. كيف يجتنبها؟ ده سؤاله، حضرتك أشرت إليه وأنت تتكلم في بداية الحلقة في سؤالك. نعم. الأول، كيف أتجنب؟ التجنب بالعلم، وبضدها تتميز الأشياء. والإنسان عدو ما جهل. إذا أنا أجهل، سامحني، التعامل مع الكاميرا، لا أحسن التعامل مثلا صحيح. مع الكاميرا ربما أقع في أخطاء فنية من وجهة نظر الفنيين صحيح. لو لم أكن ملما بقواعد اللغة العربية ربما يعني ندت مني بعض الكلمات دون أن أشعر لجهل البعيد بالقاعدة على سبيل المثال صحيح. ولذلك هنا ينبغي على المسلم ماذا؟ ينبغي عليه أن يتعلم. بل أذكر كلمة لأبي حامد الغزالي يقول ماذا؟ يقول إن المسلم ليس مطالبا بتعلم كل علم. المسلم ليس مطالبا بتعلم كل علم. أنا في الحقيقة وأنت والإنسان العادي ربما أنا يعني كإنسان متخصص وهذا عملي، يعني على الأقل العلم الذي لست متخصصا فيه يعني يكون لدي إلمام بالخطوط العريضة لذلك العلم، لأنه علم الفقه له أدوات، وأدوات علم الفقه هي كل العلوم الشرعية ابتداء من القرآن الكريم، حديث النبوي، المسلم أصول الذي الفقه يتعامل في التجارة لابد له من معرفة تلك الأصول وتلك الأمور التي يجب عليه اجتنابها عند البيع والشراء. أحسن. فشيخنا يعني قبل الدخول في المعاملات المالية المعاصرة لابد من الشروع أولا في تعريف فقه المعاملات كما تفضلتم، ولكن هناك البعض يقولون أن يعني العقود تنقسم إلى ثلاثة أنواع، عقود معوضات وعقود توثيقات وعقود إرفاق، فنريد تعريف لكل نوع حتى يتصور المشاهد الكريم أنواع العقود في الشريعة ويفهم من هنا أو من هنا نريد توضيح مسألة مهمة، وهي كما تفضلتم أن الشريعة هناك الكثير من الأمور التي وردت في الشرع على كل مسلم، خاصة من يتعامل بالبيع والشراء ومن هو يعني في تلك بحاجة إلى معرفة الحكم لدخوله في مثلا شركة تأمين أو التحاقه ب تلك المعاملات كبيع على الإنترنت أو مثل ذلك، فلابد من معرفة كل نوع من هذه الأنواع، فنريد تعريف مختصر لتلك أنواع العقود. بارك الله تعالى فيك. طيب أنا أشرت في الحقيقة في تعريف سابق أن فقه المعاملات هو أعمال الجوارح، ما يتعلق بأعمال الجوارح، وفقه المعاملات هو كل ما جاءنا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام تتعلق بالفروض المواريث وبالمناكحات بالنكاح والطلاق وغيره وبالمعاملات البيع والشراء وغيرهما وأيضا بالحدود والجنايات هذه جميعا. لكن ظهرت في الحقيقة تخصصات، فهنا أصبح هناك علم خاص بفقه المعاملات، باب خاص على سبيل المثال. المقصود بذلك المعاملات المالية. المعاملات المالية. نعم. فالمعاملات المالية لها علاقة بالمال. ولكن تعريف المعاملات في الفقه بمفهوم أوسع يشمل الأنكحة ويشمل المواريث. أحسنت، لأنها يعني ألفت النظر لمسألة في غاية الأهمية. أنت في الحقيقة يعني ما شاء الله عليك محضر للحلقة جيدا، لكن أمهلني بعض الوقت لأنه في كلام لابد أن نقوله معا إن شاء الله تعالى. بارك الله تعالى فيك. نحن يعني نتكلم عن فقه المعاملات، يعني سنخصص برنامجك المبارك الطيب إن شاء الله تعالى الدكان لفقه المعاملات، لما كل ما يمت للمعاملات بصلة كالموضوعات التي أشرت إليها في صدر مقدمتك الطيبة إن شاء الله تعالى. لكن ما الذي يمثل فقه المعاملات بالنسبة للمسلم؟ احنا أشرنا لقضية أن المسلم مطالب بتعلم الحلال والحرام وسنعود إليها مرة ثانية بعد قليل، لكن ما الذي يمثله فقه المعاملات بالنسبة لشرائع الإسلام وعلاقته بالعبادات إيه؟ وعلاقته بالأخلاق أيضا ما هي ذلك العلم؟ بارك الله تعالى. أولا فقه المعاملات أستاذ محمد هو يمثل الجانب التطبيقي للإسلام. الإسلام ده جانب نظري أهو، أنا عندي عبادات العبادات أؤديها بيني وبين ربي. بارك الله تعالى فيك. لكن المعاملات هذه تتعلق بالشارع، تتعلق بالبيت، بالمتجر، بالعقود التي تفضلت بالإشارة إليها. فالمعاملات تمثل الجانب التطبيقي للإسلام. طيب أنا عندي أن كل خطوة من خطواتي مضبوطة بضابط شرعي، وأنا عندي خط سير لا يجوز لي أن أحيد عنه أو أن أبتعد عنه. خط سيري هذا ينضبط بقيم السماء، بالأخلاق. ولذلك بتجد علاقة أولا بين المعاملات والعبادات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة تحول بيني وبين نفسي التي تميل ربما لإلحاق الضرر بالآخرين، بالوقوع في غش، بالوقوع في رشوة، في اختلاس، في أخذ ما ليس من حقي بل هو من حقوق الآخرين. خذ من أموالهم، أي زكاة عبادة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأمر يتعلق بالمال، وهنا تطهرهم، الطهارة هنا لقلب المزكي البازل من الشح والأسرة، ولقلب الفقير الآخذ من الحقد والحسد والضغائن، وطهارة أيضا للمال. وأعتى شهوة يتعرض لها إنسان على ظهر الأرض هي شهوة المال، التي تفرط في عرضها من أجل المال، الذي يفرط في شرفه من أجل المال، الذي يتنازل عن قيمه أيضا من أجل المال، الذي يخون يعني أهله ونفسه أيضا من أجل المال، الذي يبوح بأسرار وطنه من أجل المال. فشهوة المال هي أعتى شهوة يتعرض لها إنسان. ففقه المعاملات له علاقة بالمال. والمال كما قال بعض العلماء سمي مالا لأن الطبع يميل إليه، يعني تميل إليه النفوس طبعا، لأن الله تعالى كما قال وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان لمحبة الخير لشديد. إذن حينما يكون فقه المعاملات ممثلا للجانب العملي من الإسلام، لو لم يكن منضبطا بأخلاق تمثل الإسلام فما قيمته؟ والإسلام ليس منغلقا منعزلا محصورا محبوسا في المساجد، لا، ده الإسلام بيتدخل في أنفاسنا، في عطسنا وتثاؤبنا، في تعاملنا حتى مع الدواب. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويعني رجل دخل الجنة وامرأة بغي أيضا، غفر الله تعالى لها يعني ذنبها واسمها لأنها سقت كلبا. صحيح. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا يأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير فله به صدقة، وفي كل ذي كبد رطبة صدقة. نعم. فهذا ديننا في الحقيقة. صحيح. فهناك علاقة بين العبادات. صحيح. وبين المعاملات. العبادات بتنبني لدي الضمير الإيماني. الضمير الإيماني بيعني إيه؟ بيعني استشعار قرب الله تعالى مني، إحاطة الله تعالى بي، علم الله تعالى بي. فبيجعل العبد يتلمس مواطن خطواته، يفلتر كل كلماته قبل أن ينطق بها، لأنه بيرتبط قلبه بربه. كما سئل أحدهم عن مفهوم المراقبة قال هي علم القلب بقرب الرب. علم القلب إن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي منزلة الإحسان، إنك تستشعر نظر الله تعالى إليك، وإنك في نفس الوقت أيضا تستشعر أنك تنظر إلى الله تعالى القائل وهو معكم أينما كنتم. ولذلك المسلم، إذن هناك ارتباط بين الأخلاق والمعاملات. أحسن. ومن هنا يأتي السؤال، نريد توضيح لأهمية معرفة المسلم وتطبيق المسلم لتلك الأخلاق في معاملاته. إذا كنا يعني سنشرع إن شاء الله في الحديث عن أهمية الأخلاق في المعاملات. أحسن. فأهمية هذا الجانب الكثير يظن أن التعامل والأخلاق هذه من السنن، من الأمور التي ليست واجبة على كل مسلم التحلي بها، فنريد توضيح من فضيلتك على أهمية تلك الأمور. بارك الله تعالى فيك. يعني أضيف إضافة سريعة جدا. يعني التعامل بالأمانة وبالصدق، هذه أحسنت. في بعض المعاملات المالية كما ذكرتم قد تصل للوجوب، يعني يجب وفرض على المسلم أن يكون في بعض المواطن يتحلى أو بعض المعاملات المالية أن يكون متحليا بالصدق والأمانة، وهذا يغيب كثيرا عن أسواق المسلمين، فنريد كلمة حينما حول هذا تصدر المفهوم. سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن وعدد آياتها 120 آية، حينما تصدر بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولذلك لو في تتر لبرنامجك المبارك ده صدروه بالآية دي من أحد قرائنا الكبار العمالقة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني الله تعالى ينادينا بأسلوب الإغراء، يا من آمنتم بي أوفوا، كن وفيا بالعقد. طب وفيا بالعقد مع من؟ مع كل مع أحد، الجميع. مع الجميع. إن الله يأمركم، شوف إن الله جملة اسمية مؤكدة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ممكن واحد يقول لك من أهلها؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس. لأن البعض، أنا رأيت في الحقيقة في الغرب إن البعض يقول لك ده أنا في مجتمع كافر فيسرح ويمرح ويأكل أموال الناس بالباطل ويقع فيما لا ينبغي، ولذلك دائما أقول لهم أنتم أجرمتم جرائم كثيرة، وقعتم في آثام كثيرة. الاسم الأول أنك لست ممثلا أمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان معروفا بالأمانة، ولست ممثلا أمينا للإسلام، ولست ممثلا أمينا لقيم الإسلام، بل البعيد، وده جرم رابع، أنت مصدر تشكيك وتشويه للإسلام، لأن الناس لا ينظرون إلى شخصك وإنما ينظرون إلى فعلك. ولذلك لدينا لغة لا تحتاج إلى ترجمة، لغة عالمية هي لغة الأخلاق، لغة الأخلاق. فبالتالي كما تفضلت بارك الله تعالى فيك، إنه في علاقة وطيدة مرتبطة بين المعاملات وبين الأخلاق. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه من غشنا فليس منا، الرواية الصحيحة اللي احنا بنسكت عنها من غش فليس منا، فغشنا يعني غش المسلمين. طب غش، من غش، غش أي غش، من غش، غش مسلم، غش غير مسلم. صحيح. ولذلك في مسائل الرهن، وسيأتي الحديث في المستقبل عن الرهن، هناك سؤال أثاره الفقهاء، عفوا، في مسائل الشفعة، هل تجوز الشفعة؟ طبعا قالوا إن الشفعة للمسلم على المسلم، صحيح، وللمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي، أهل الذمة الذين يعيشون بيننا، بين المسلمين، لكم دينكم ولي دين. صحيح. لكن هل الشفعة تكون للذمي على المسلم؟ رأي جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء قالوا بأن الشفعة أيضا تكون للذمي على المسلم، إذا كان يشاركه في المدخل. ده رأي جمهور الفقهاء. هناك رأي شاذ وردوا عليه لكن ردودا تعريف مفحمة. الشفعة يا شيخنا، بس سنأتي لها، بس ده أكيد أنا حتى بأشير، لا يغيب المفهوم على لا أنا المشاهد أبدا الكريم. أنا أشير لجزئية، المقصود من الشفعة حتى نعرفه أو نعرف مشاهدينا، سنأتي إليها بالتفصيل، لكن سنتكلم عن الشفعة، لكن أنا أشير لجزئية، أنه بالنسبة للذين يستحلون أموال الآخرين حتى لو كانوا غير مسلمين، صحيح، هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل ويقعون في جرائم، الجرائم التي أشرت إليها أنهم سبب من أسباب التشكيك والتشويه، صحيح، للإسلام وللمسلمين، وليسوا ممثلين ولا جديرين بتمثيل الإسلام ولا رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن سنتحدث يعني عن أقسام العقود كما قلنا، وسنبدأ بعقود المعوضات. فإن شاء الله تكون هذه كالمدخل إلى المعاملات المعاصرة. أنا في الحقيقة لسه عندي شوية يعني معلومات سريعة كده كمقدمة. طيب بارك الله طيب تعالى فيك، أكمل لأنها بارك في الله. غاية الأهمية. طيب فحضرتك أنت الذي ذكرتني، يعني أشرت لسؤال في غاية الأهمية، إن قلت إن المسلم مطالب قبل أن يكون تاجرا، قبل أن يتعامل، أن يميز الحلال من الحرام. صحيح، ينبغي أن يعلم. أنا واجب على من يجب يتعامل دون بالبيع والشراء طلب أن الحلال يكون فريضة على كل مسلم صحيح. ومسلم، طلب الحلال، معرفة الحلال. وبعدين حينما ينسب الله تعالى مسألة التحليل والتحريم لنفسه، فهذا مزيد مبالغة في حث المسلمين على التعلم. قل لا، تعالوا أتلوا ما حرم حرم ربكم ربكم عليكم، عليكم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، لا أجد. يعني إذن قضية التحليل والتحريم دي مسألة ربانية بيد رب العالمين. طيب أبو حامد الغزالي له قول أنا أشرت إليه، إن المسلم ليس مطالبا بمعرفة كل العلم، كل علم صحيح، لكنه مطالب بمعرفة الحلال والحرام فيما يتوجب عليه فعله. أي أمر يقوم به فهو مطالب ويجب وجوبا عليه أن يعرف الحلال والحرام المتعلق بذلك الأمر. ابن القيم أيضا وهو إمام المحققين وصاحب إعلام الموقعين ونعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه يقول أنه في علوم يعني يتوجب على المسلم بل تكون فرض عين، أي لزاما عليه أن يعلم، أن يعرف ما يقوم به من أعمال، لابد أن يعرف الحلال من الحرام. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لا يدخل في أسواقنا إلا من تعلم الفقه. ورجل تاجر مرة بيسأل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول له: ماذا؟ يقول: أدعو الله تعالى لي أن أربح في تجارتي. فقال له: تفقه قبل أن تتاجر، أي تعلم الفقه. والفقه هذا سبب من أسباب الربح. نعم، لا يدخل في سوقنا إلا من تعلم الحلال والحرام، هذا قول عمر، قول سيدنا عمر، إلا رضي من الله عنه تفقه في فقه الحلال والحرام والمعاملات، إلا وأكل وإن لم يفعل يعني أكل الربا، أي وقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. وهذا الأصل الأول كما قلنا، الربا هو الأصل الأول أحسن. من الأصول التي وضعت أو وضعتها الشريعة كي يتجنبها المسلم في تعاملاته. نعم. والأصل الثاني هو الغرر. طبعا هو الربا. طيب. والغرر. نعم. طيب حول هذان الأصلان نريد أن يعني نفصل تفصيلا إن شاء الله، يعني طبعا سيأتي التفصيل عندما نتحدث عن أنواع العقود المختلفة، ولكن الربا، الربا أهمية معرفة المسلم، يعني هل فقط الربا هو التعامل مع البنوك الربوية، أم يدخل الربا في معاملات المسلم؟ قد يقع المسلم في الربا وهو لا يشعر، في البيع والشراء، هناك مثلا من يبيعون أو يريدون شراء الذهب مثلا، قد يقعون في الربا من حيث لا يشعرون، فنريد توضيح من فضلتك حول هذه النقطة. بارك الله تعالى فيك. أنت أشرت لمسألة الذهب، أصل النقود الذهب والفضة، ده أصل النقود. كل النقود الموجودة دي ما هي إلا بديل، النقود الورقية والمعدنية بديل للذهب والفضة، لأن الذهب هو أثبت النقود على الإطلاق، أثبت النقدين، أثبت يعني هو أثبت من الفضة. فيما يتعلق بالذهب هناك في الحقيقة خطأ شائع ربما يقع فيه البعض. ما هو هذا الخطأ؟ يعني ذهب رجل ليشتري قطعة مصاغ لابنته، لزوجته، لخطيبته على سبيل المثال. أعجبت الزوجة قطعة ذهبية، طب بكم؟ أنا يعني ليس معي الآن المبلغ كاملا. هناك معرفة سابقة بينه وبين التاجر، قال: لا بأس، خذ الذهب وابعث إلي المال بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد أسبوع. فهنا وقع في الربا. هنا وقع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدا بيد، هاء وهاء، مثلا بمثل. فهنا لابد أن يشتري الذهب نقدا، لا بالتقسيط ما ينفعش الذهب بالتقسيط ولا يكون سلما اللي هو تقديم الثمن وتأخير السلعة. لا يكون الذهب سلما إنما نقدا معك، اشتري على قدر ما معك، ليس معك انتظر حتى يكون معك المال اشتري. أنا معايا مال اشتري 10 درامات، اشتري 10 درامات ولا مانع أن آتي مرة ثانية، لكن بتكون الزوجة حريصة أنها تخلص الآن لأنها دي فرصة، لأنه لو روح مش هيرجع مرة ثانية، صح؟ فبالتالي بتكون لا، هذا خطأ ولا نقع في الحرام. يعني يأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله، لكن هنا المقصود أن الغرر بقى ربما ده معنى يلتبس على على الناس. احنا قلنا أن الغرر بيساوي الخطر، هو الجهل بمآلات الأمر أو السلعة. ولذلك عندنا نصوص كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينهى فيها عن بيوع لما يعتريها من غرر. والسر إيه؟ وإيه سبب معرفة الحلال من الحرام؟ وليه ربي يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؟ ليه بيقول كده؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه الآية كما قال العلامة ابن العربي هي آية ضابطة للمعاملات، بتضبط أمر المعاملات حتى لا تفضي تلك المعاملات للنزاع. شفت الإسلام بيغلق الأبواب المفضية للنزاع. الربا، هب أنني احتجت منك 100 جنيه على أن أردها لك بعد شهر، فقلت أنا أريدها 110، أنت فردت كربي أعطيتني، لكنني بدون شك وأنا أرد إليك 100 زائدة زائدة بدون شك، هذا صدري سينقبض، سأحمل بغضا وكرها لذلك الذي أقرضني بالربا. لأن القرض من عقود الإرفاق، المقصود منه الإرفاق وليس المعاوضة أو المكسب كما تفضلت. والإرفاق من الرفق، مأخوذ من الرفق، من اللين، وهو مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين، ومظهر من مظاهر حسن الخلق، ومظهر من مظاهر الإيثار. طبعا، وهو مظهر من مظاهر الأخلاق كما تفضلت، ومظهر من مظاهر تقديم محبة الأخ على محبة المال، لأن النفوس كما قلنا تميل للمال طبعا، بتحبه كده، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، فكوني أتنازل عن المال الذي أحب. فنفس القيمة الموجودة في الزكاة وقيمة الإثار والبذل موجودة في القرض، صحيح؟ بل أزيد، لأن جبريل رأى على باب الجنة كما جاء في الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، رأيت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. سبحان الله. ولذلك جاء في حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا فيحين أجله فيمهله فله مثل ضعفيه صدقة. يعني كأنه لو أقرض شخص 100 جنيه وبعد أسبوع حيرد، قال طب سامحني أعطني كمان أسبوع لأن أنا غير قادر على السداد، كأنه تصدق ب200 جنيه والمئة ستعود إليه. وده كله ليه؟ لأنه حينما يقرض أخاه قرضا حسنا، أولا سيفرج كربه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب في يوم القيامة. الأمر الثاني أنه أغلق أمامه باب الولوج للحرام، مش ربما يقع في الحرام، ممكن ربا يقترض ربا، أحسنت، ممكن يقع في الحرام، يسرق، يستولي على أموال الآخرين، فكونه يعطيه هذا دليل على الحب، مظهر من مظاهر الحب. أيضا كما يعني أشير لجزئية أنه دائما النزاع والخلاف، بل أكثر من 90% من مشاكلنا بسبب الأموال، صحيح؟ صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره بالإضافة للآية التي أشرت إليها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، في حديث رائع جدا لأم سلمة في صحيح الإمام مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني ترفعون إلي مشاكلكم خصوماتكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن. ألحن يعني أقدر على إثبات الحق لنفسه. في واحد ممكن يبقى صاحب حق لكن لا يحسن المطالبة بحقه، صح، لا يحسن عرض قضيته. واحد تاني يعني شاطر في الكلام حبتين، فبإمكانه أن يزين الكلام حتى يقنع الحكم أو القاضي ولو كان على باطل. فالنبي يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون زي إلي. بعض المحامين دلوقتي بيعمل الحكاية. نعم. ولعل بعضكم أن يكون ألحن، والألحن هي القدرة على تزيين الكلام. ممكن في قصيدة بسيطة أو كلمات ما لهاش قيمة، واحد ملحن بارع يمسكها يلحنها ويزخرفها لمطرب أو مطربة وتغنى وبتكون أغنية يعني مشهورة وتسير بها الركبان كما يقال. فألحن يعني أقدر على تزيين الكلام. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على وفق ما أسمع، على وفق ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، إنما يأخذ قطعة من النار. لا حول ولا قوة. كأنه طيب، ما هو ده تحذير في الحقيقة. يبقى التاجر اللي بيغش غيره، صح، على خطر، الذي يغش غيره أولا خلى قلبه من الرفق الذي تفضلت بالإشارة إليه. صح. خلى قلبه من محبة غيره. أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟ إذا منسوب الإيمان في قلب البعيد متردي، صح، ضعيف ونازل جدا. يبقى إذن هو لا يحب إلا نفسه، يحب أخاه، استمرأ واستعزب إلحاق الضرر بالآخرين ما دام من وجهة نظره مستفيدا. وممكن أنه يكذب على الناس وممكن أنه يدلل على كذبه، ومدار ذلك كله على الأخلاق، بطبع الأيمان الكاذبة، مظهر من مظاهر فساد الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة. ممحقة أو ممحقة، كلاهما صحيح. ممحقة، والمحق بمعنى المحو والإزالة، ممحقة للبركة. أي نعم، رصيدك كبير، ربحك من وجهة نظرك كثير، لكن أين البركة؟ صح. هو منزوع البركة. سيسلط الله تعالى عليه سوسا، صح، لا تدري ما هو السوس، وليس له علاج إلا أن تتوب مما وقعت به، صح، وأن تكون تاجرا أمينا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذن شيخنا، أهمية الأخلاق، ويعني يجب على المسلم اجتناب البيوع التي فيها ربا أو غرر أو فيها ظلم للآخرين، ومدار المعاملات كلها على الأخلاق والقيم الإسلامية السمحة. شيخ محمد، يبدو أن الوقت قد داهمنا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح من علماء الأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا. بارك الله شيخ محمد. أشكرك. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.